السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ثم أما بعد، أيها الأبناء الأحبة، معاشر طلاب العلم الكرماء الفضلاء رحمكم الله، مرحبا بكم، فأسأل الله عز وجل أن يحفظكم ويوفقكم وإيانا جميعا لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الشاكرين الذاكرين العالمين العاملين لسنة سيد المرسلين حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم إننا نواصل بإذن الله تعالى في هذه المناسبة في لقاء آخر في سلسلة أخرى من سلسلة حلقات العلمية مع مادة المنهج وبكتاب نبذة في العقيدة الإسلامية لمؤلفه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وكان كلامنا السابق في ذكر إنكار الكافرين البعث بعد الموت، زاعمين أن ذلك مستحيل وغير ممكن، وقلنا بأن أهل السنة والجماعة يرفضون هذا الإنكار لأن زعمهم هذا زعم باطل. دل على بطلان هذا الزعم ثلاثة أمور: أولا الشرع، ثانيا الحس، وثالثا العقل. رد على زعم باطل بأن إنكار البعث بعد الموت مستحيل، أو البعث بعد الموت مستحيل غير ممكن، فهذا زعم باطل أنكره الشرع والحس والعقل. وأخذنا في اللقاء الماضي أمرين من هذه الأمور الثلاثة. قلنا بأن الشرع، والمراد بالشرع هنا نصوص القرآن والسنة، هذه النصوص أثبتت على حصول البعث يوم القيامة. ذكر الله عز وجل بوضوح آية من كتابه في سورة التغابن، قال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. بل اتفقت جميع الكتب السماوية على وجود البعث بعد الموت. ثم أخذنا بعد ذلك الرد على إنكار البعث من حيث الحس وأورد الله عز وجل 5 أمثلة على ذلك من سورة واحدة وهي سورة البقرة. وقد ذكرنا هذه الأمثلة 5 في المحاضرة الماضية، فأرجو منكم أن تراجعوها. كل هذه الأمثلة 5 أمثلة حسية واقعية تدل على إمكان إحياء الموتى في هذه الدنيا، فإمكانية البعث وهو إحياء الموتى يوم القيامة أيسر وأسهل. ونأخذ اليوم بإذن الله تعالى دلالة العقل الذي أيضا يبطل ذلك الزعم الباطل لإنكار البعث بعد الموت. أما دلالة العقل فمن وجهين اثنين. الوجه الأول أن الله عز وجل خالق السماوات والأرض وما فيهما، الله عز وجل فاطرها كلها ابتداء. Allah yang memulai seluruh penciptaan langit, bumi, dan semua yang ada di dalamnya. فَالْقَادِرُ عَلَىٰ إِبْتِدَاءِ الْخَلْقِ لَا يَعْجِزْ عَنْ عِعَادَتِهِ. Bila Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu menciptakan langit, bumi, dan semua yang ada di dalamnya, alam semesta, dari sebelumnya tidak ada, maka menjadi tidak sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkannya kembali setelah semuanya punah atau hancur. Dari yang tidak ada, Allah mampu menjadikannya ada, maka setelah ada kemudian hancur, akan menjadi lebih ringan bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengembalikannya lagi. Hadza min haythul aql. فلذلك يقول الله عز وجل في آيات كثيرة، منها قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، من سورة الروم. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memulai penciptaan kemudian Allah mengembalikannya lagi, dan itu lebih mudah bagi Allah. Mengembalikan yang pernah ada lebih mudah daripada yang tadinya belum ada sama sekali kemudian Allah ciptakan. Kadzalika qala ta'ala fi ayatin ukhra min suratil anbiya kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Allah berfirman, sebagaimana kami memulai penciptaan dari awalnya, maka kami akan mengembalikannya, akan membangkitkannya lagi. Itulah janji yang pasti akan kami lakukan. Sesungguhnya kami benar-benar mengerjakannya. وكذلك يقول الله عز وجل يقول في آية أخرى من سورة ياسين في الرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم. Bantahan Allah terhadap siapa saja yang mengingkari dihidupkannya kembali tulang belulang setelah remuk. Maka Allah berfirman, قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. Katakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkannya, dialah yang telah mengawali penciptaannya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang membangkitkan kembali tulang belulang yang telah hancur menjadi hidup kembali, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkannya pertama kali waktu belum ada apa-apa. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berilmu tentang segala penciptaan. إذن هذا هو الوجه الأول من دلالة العقل على إمكانية البعث بعد الموت، وهو ينكر زعم هؤلاء المنكرين للبعث. أما الوجه الثاني في إمكانية البعث بعد الموت أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجر خضراء، فأنزل الله عليها المطر فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج بهيج، فالله عز وجل قادر على إحيائها بعد موتها، قادر على إحياء الأموات، هذا بلا شك. Sisi kedua dari akal logika manusia yang membantah pengingkaran terhadap kemungkinan adanya ba'ats adalah bahwa sebuah hamparan tanah yang tadinya sudah tandus, gersang, mati, tidak ada sesuatu pun yang tumbuh di atasnya. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan. Dan subhanallah, terbukti dengan diturunkannya hujan maka akan tumbuh. Tanah akan tergerak menumbuhkan meski dari kecil-kecil, menghijau terus sampai pada akhirnya menjadi rerumputan, menjadi ilalang, menjadi pohon, dan yang lainnya. Kalau ini sesuatu yang secara logika, bahkan realita terjadi dan kita lihat dengan kasat mata, maka mestinya tidak sulit bagi kita untuk beriman, meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menghidupkan kembali yang telah mati di hari kiamat, dan itulah al-ba'ats. وهذا ذكره الله عز وجل في آيات من كتابه في سورة قاف ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Kami telah hidupkan dengan air, air hujan tersebut, baldatan maita, negeri yang bahkan sudah mati sebelumnya. Kadzalikal khuruj, demikianlah khuruj yang artinya kebangkitan manusia di hari kiamat kelak. Demikianlah. Sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan dibayangkan sulit sekalipun manusia sudah terkubur ribuan tahun, sudah menjadi tulang belulang, bahkan mungkin sudah tidak tersisa sedikit pun. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu. Idzan hadhanil wajhan min haythul aql yaruddu ala inkari haulail kafirin alladhina yunkiruna al-ba'ath. Wabihadha atmamna inkara haulail kafirin al-za'imin anna al-ba'atha ghayru mumkin bithalathati الأمور: أولا بالشرع، ثانيا بالحس، وثالثا الذي تحدثنا قبل قليل بالعقل، من وجهين اثنين ذكرناهما. فأرجو منكم أيها الأبناء الطلبة ويا أيها الأحبة أن تراجعوا هذه النقاط المهمة، والله ولي التوفيق. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا جميعا التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.